أكيد مكملين معكم بفقراتنا وأكيد بالفقرة الخدمية. بالليل بغني لتنام وان غطت عيني لحظة بشوفك بأحلام. انت مش موجود بعمري، انت وجود كيف بدي اهرب من قلبي وعمري ويامي. مش عم بتروحي من بالي، مش عم بتروح، صاير عم بحب وقتك وين ما بتروح. شغلي ليش بايدي موت وانت بعيد، ولما اليوم حديثنا مع مدير الهلال في طرطوس المهندس حسن سعد، موجود معنا. يسعد صباحك. صباحكم. شلون لقيت الطرقات في طرطوس اليوم عن دوار الساعة؟ الله يبعث الخير، دائما المطر خير، فنحن نتأمل أنه يكون بداية عام جديد ويترافق مع انتصارات لشعبنا بهذا العام الجديد عام 2018. أكيد أستاذ حسن، نحن اليوم بموضوع الهلال لدينا عدد من الشكاوى، ومنتمنى نحن نلقى من حضرتك الإجابة. أول شكوى لي اليوم، عدد شكاوى مفادة بأن هناك بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وذات نوعية رديئة، شو حقيقة هالأمر وكيف تم معالجته إذا كان فيه؟ أولا يسعد صباحكم. أولا نحن بمنظمة الهلال الأحمر نحن نتلقى المعونات من المنظمات الإنسانية. هذا أنا يعني هذا الموضوع نحن لم تصلنا أي شكوى بهذا الخصوص على الإطلاق، بدليل نحن أولا ما منخزن مواد. نحن اليوم حتى هذه اللحظة مستودعاتنا صفر، ما في عندنا مواد. يعني نحن كل شهر خلال 15 يوم أو 20 يوم تنفذ كافة الكميات المستلمة، فكيف بدها يعني تنتزع؟ ونحن علما بأنه في أحد المرات رجعنا الكميات كاملة من الرز لما اكتشفنا أنه في مادة السوس فيها، وعيدت كامل الكمية من الرز وتم استبدالها بكاملة بدون استثناء، وهذا موضوع معروف على المحافظة. لم تردنا أي شكوى بهذا الخصوص، وإذا كان هناك شكوى أنه الكرتوني مغلقة، نحن ما بنفتح كرتوني، مغلقة تسلم جاهزة، واي شكوى نحن جاهزين لاستلامها، وبالعكس نحن اي شيء ممكن نعيد كامل الكميه اذا كانت كميات يعني الى المصدر الاساسي. يعني ما اجى مواد رز فيها؟ هذا حكي من حوالي سنه ونص تقريبا، وعيدت كامل الكميه بدون استثناء، لم يقبل مؤخرا ما اجى شيء رز، اي شكوى بهذا الخصوص على الاطلاق. فاذا هاي كلها اشاعات فينا نقول؟ ما لم تجد، يعني انا ما راح اجزم بالموضوع، إنما لم تأتي أي شكوى بهذا الخصوص إلى فرع الهلال بطرطوس. نعم، هناك تغيير في هيكلية وطريقة منح المعونات ما أثار لغط وتخبط لدى بعض الأهالي والأسر، والبعض يقول أنها أصبحت يعني الإعانة بشكل عام تقدم كل 3 أشهر. خلينا نوضح سوا يعني اللي عم يصير، وشو هي اليوم مقاييس منح المعونة وتوقيتها؟ نعم، دي أهم شيء. طبعا نحن هي المعونة جاءت في وقت يعني اجت الاعانات في الوقت اللي كان فيه كم هائل من الاخوه الوافدين الى المحافظه، فكان عندنا كميه بحدود 27,000 من برنامج الغذاء العالمي، وكان عندنا 10,000 من الصليب الاحمر الدولي. وصلت عدد البطاقات الممنوحه من الهلال الاحمر بطرطوس الى 65,000 بطاقه للاسر الوافده زائد المتضرره من اهل المحافظه. عندما تم تنظيم البطاقات اكيد حدثت بعض الفوضى وصار فيه ناس يعني اخذوا غير مستحقين وهذه، انما اعيد برمجه البطاقات، وحاليا يمكن نحن وصلنا الى 43,000 بطاقه. تم الغاء كامل البطاقات التي وصلت معلومات عن هي غير مستحقه، تم تقييمها واستضافها بالتعاون مع الأخوة في وحدات البلديات يعني على مستوى المحافظة، نحن نتعامل خلال البلديات على مساحة المحافظة. حاليا المعونة نزلت إلى 10,000، هي نزلت إلى أقل من الثلث، من 35,000 بحدود 37,000 كانت بنهاية العام الماضي، كانت 15,000 من برنامج غذاء العالمي و 3,000 من الصليب الأحمر. هلا حاليا مجموع ما يستلمه الهلال الأحمر بحدود 14,000. نازل كثير اي بال 14000. فنحن ضمن هذا الرقم اللي صار نزل النص الثلث تقريبا، وعيد تقييم الاليات وحتى نصل الى مرحله فيها اكثر عداله، تم توزيع البطاقات على عدد افراد الاسره. يعني مو معقول اللي عنده 3 اشخاص ياخذ مثل 9 اشخاص، فتم تنظيمها لانه عندنا كم هائل من هذه. تم دراسه، صار في جداول اسميه. يعني حاليا التعليمات موحدة على مساحة محافظة، وكل أسرة مستفيدة من الهلال الأحمر وتملك بطاقة الهلال الأحمر يمكن العودة إلى أي شعبة هلال بتشوف بأي أشهر. نحن ما عاد هي بشكل دوري، لأن بصراحة ما عاد في إمكانية يعطيها بشكل دوري. ما عادت كل شهرين، ما عاد هي بشكل دوري كل شهرين كم كمان. هلا كيف صارت؟ صارت هلا حسب عدد الأسرة. يعني مثلا الشخص والشخصين بياخذوا بشهرين، شهر إيار وشهر تشرين الثاني. يعني هي يعني بجوز الاخوه ما يحفظوها. الثلاث اشخاص واربع اشخاص، يعني افرض الاسره مكونه اسره صغيره، بازار واب وكم تاني. تم تقسيم الاسر يعني على عدد حسب بالسنة. عدد حسب عدد افراد الاسره، في ثلاثه وفي اربعه. طيب وفي سته، يعني الشخص والشخصين كل ست اشهر. الثلاث من ثلاثه للخمس للسته كل ثلاث شهور، كل اربع شهور، اربع اشهر. ايه فوق السبعه كل ثلاث شهور، زائد الأسر المتضررة من الأعمال القتالية كمان صارت كل ثلاثة شهور. وهذا الموضوع تم إقراره في لجنة الإغاثة امبارح، يمكن بتصور. فإذا أنتم يعني اليوم وضعتوا برنامج، ولكن يمكن يكون شوي قاسي. يعني عذرا منك، ما حدا اليوم عم يتوجه للهلال إلا بيكون بحاجة، في عوائل وفي أسر فعلا تستحق. إذا كل أربعة أشهر يمكن هذا شوي جائر أو ظالم نوعا ما، ولا أول شيء الأسرة أو أول شيء هذه السلة هي ليست راتب أكيد، ولكن هي نوع من المساعدة تأتي من لديك بالتنسيق مع الجهات المختصة. يعني المنظمات الدولية ما أنا بتصير كل سنة الدولية. مرة بتصير سنوية؟ لا، هي قابلة للإلغاء للإلغاء يتحل محل كوبونات. يعني هي سيتم هلا حاليا التوجه الحقيقي إلى مشاريع سبل العيش، مشاريع صغيرة. يعني أنت بدل ما تعطيني سمكة علمني كيف صيد السمك، يعني تروا هيدا القصة نهائيا. وهذا الموضوع صار مطروح، وكافة موصل الهلال الأحمر كل المنظمات، البتول والهلال والمركز الذكي، وكلهم من نشتغل ضمن التوجه حتى نوصل المواطن إلى تعليمه مهني وخليه ينطلق بحياته. لأنه هذه السلة شكل قد تكون ساعدت في مرحلة معينة، إنما هي غير مستمرة. ولكن صار في لغط، أخذ اللي محتاج والمعنو محتاج. كيف عمت يعني هلا نحن كتير قرينا وكتير توصلنا لفي كتير من الحالات صار في يعني ياخذوا من الهلال وياخذوا من جمعيات اخرى، كيف نظمتوا هذا الموضوع؟ هذا موضوع نحن بشكل دائم تواصلنا، نحن نحن مقدمتين، نحن في تواصل دائم، وخاصه بالمرحله الاخيره مع جمعيه البتول. والأسر المستفيدة من جمعية بتول دائما عم يصير تنظيم مع من خلال هذيك. نحن اعتمدنا يعني شبكة واحدة عملتوا؟ لا، ما في شبكة للأسف الشديد. هذا يفترض كان الشبكة تكون بالمحافظة وحاولت المحافظة، لكن للأسف الشديد لإجراء تتعلق بالمركز وليس بالمحافظة تم تسجيل عائلات، وعلى اساس يصير في برنامج موحد على مستوى سوريا. انما للاسف المشروع فشل. يعني المفروض كان ينعرف بالمحافظه اللي ياخذ من طرطوس، ينعرف انه والله في دمشق اذا كان مكرر او ذكي. انما المشروع للاسف توقف، ما تم استكماله. فاذا هلا اليوم فنحن في تنسيق نحن مع الهلال، مع البتول، جمعيه البتول بالضبط. ونحن عم نعتمد دائما على دفتر عائلي، عم نختم، نحن بنختم والبتول بيختم. نحن دائما الاستفاده بتكون على دفتر عائلي. اذا اي اسره مستفيده تبرز دفتر عائلي، اذا اخذ بتول فورا من القطاع يعني نعرفها، واذا اخذ من الهلال كمان ممكن نعرفها. وهيك حاولنا نحد من الاستفاده المزدوجه، لانه هذا حاله فساد صحيح، وهو صحيح. ارتكاب يعني اخر فتره فعلا. يعني بس بدي مررت كلمه انه في عائلات غير يعني غير مستحقه اخذت. اي مزبوط، انا قلت لك فيه كم هائل هذيك في البدايه، انما نحن لم تصلنا، تواصلنا مع كافه، انا على الهوا هلا، تواصلنا مع كافه وحدات اداريه، مع كافه امناء الفرق، مع كافه المخاتير. من لديه اي حاله، لاي حاله عائله غير مستحقه، بيجي مواطن بيقول لك يا اخي انا جيراني كلهم اخذوه، كلهم اخذوه غير مستحق. طيب اعطيني اسماء، بيقول لك ما بعطيني اسماء. قال له هي حاله فساد. هذا الموضوع بالتحديد موجود بدوير الشيخ سعد. أنا هذا بالتحديد، هذا الكلام اللي هلا أنت حضرتك عم تتفضل فيه موجود بدوير الشيخ سعد، وبتمنى دائما يكون عندكم جولات لهنيك. خليني بس توضح الفكرة سيدي الكريم. أنا عندي 45 ألف بطاقة، كل حالة تجينا عن اي اسم موجود انا ماني قادر اني ابعد عن 45 الف صحيح. حاليا علما هذا البرنامج اللي حكينا عنه موجود بكل الفروع، حيتطبق بكل فروع بكل شعب الهلال الاحمر بالمحافظات يعني على الاسر نعم. وحتى تم تنظيمه وعلى الارجح جمعيه بتول رح تكون طبعا ضمن المعايير اللي عندها هي. بس انا هون في ملاحظه، نحن هذا الموضوع اللي رح نتفاداه امبارح كان في موضوع البطاقة الذكية، وهي حالة رائعة مشكورة مشكورة محافظة طرطوس بهذا، كانت سباقة بموضوع البطاقة الذكية. نحن تم تزويد قطاع القدموس بالأسماء المستفيدة وست يعني ستزود رح ينزلوا على البطاقة المستفيدة، ورح يكون الاستفادة مشتركة من خلال البطاقة الذكية. ممكن نحن نعرف فعلا العائلات المستحقة، لا مو بس العدد الحصري نعرفه، بس ممكن خلال البطاقة الذكية نعرف مين هي فعلا العائلات غير مستحقة، ممكن نسحب بطاقة ونعطيها لعائلات مستحقة تانية. فهذا المشروع إن شاء الله مبارح انطرح، وهذا موضوع رح يتم التواصل مع المحافظة بالخصوص. عدد الأسر المستفيدة بالمعونات اليوم بظل عودة بعض الأخوة الوافدين إلى مناطقهم، يعني ممكن ستنخفض عن 15,000 عن 14,000؟ إيه طبعا. عم يخبرونا يمكن الصبايا بالكنترول في اتصال معنا، يمكن في شكوى اليوم معنا حتى ولو كانت بعيدة عن موضوع الهلال، نحن بنستقبل دائما الشكاوي على 213-214 علما أنه خلص الوقت. ألو. ألو مرحبا. هلا. أنا من سكان محافظة طرطوس. تفضل. انا معي ورقه موقعه من السيد المحافظ. نعم. بروح لعند عند سكرتيره مدير فني الهلال بطرطوس. شو اسم حضرتك يا اخي؟ انا علي من طرطوس. علي من طرطوس. نعم. بروح لعند مدير السكرتاريه بتقول لي هي الورقه ملغيه. نعم. بس بدي اعرف انه الورقه موقعه من السيد المحافظ، هي بتقول لي ملغيه. نعم. يعني ما في هاي الحالات كثير موجوده يا استاذ يعني حسن. ما في تنسيق، بياخذوا موافقه من المحافظ بصرف السلال، بيروحوا وبيتوجهوا للهلال بيقولوا لهم ما عندنا للاسف يعني. صحيح الكلام. نعم. نحن هالحكي انا انا انا عم بحكي مع السيده المحافظ. لا في تنسيق. نعم. انا عم بحكي انا ما نحكي على الهواء، ونحن طلبنا انا عم بحكي على الهواء. نحن طلبنا بعدم ارسال هذيك. السيد المحافظ نظم اليه العمل من خلال الوحدات الاداريه بتعميمه رقم 291، انه وكل مواطن يجب ان يعود الى وحدته الاداريه على البلديه. نعم. اما كل واحد يجي مواطن، يعني واحد بيجي عند السيد المحافظ مو شغلته سد غذائي. السيد المحافظ لديه مو هو بصراحه يعني، وهي حالة مغلوطة. حالات اليوم أنا ما أحكي على هو هذه الحالة مغلوطة. نحن أخذنا من الموافقة وأنا راجع الهلال. السيد محافظ مشكورا كل يعني نهار تاني. هلأ علي بخلال ورقته من السيد المحافظ شو حالتك عم أنا على الهواء شو حالته؟ علي أكيد الرقم موجود عند الصبايا بالكنترول، أكيد رح نتواصل مع طيب. علي السيد المحافظ عنده لقاء كل نهار تنين. نعم. فتنعرض عليه حالات كثيرة. هو السيد حتى السيد المحافظ مشكورا حسب توفر إمكانيات يعني. نعم. عالج الموضوع. نعم. نحن بنعالجه، أما كل واحد يجيب لي ورقة أطلع يسلي ماني قادر أنا. فيه تنظيم. نعم. في آلية تنظيم منظمة. نعم. وبهالآلية مشغلنا. شكرا لك مدير الهلال في طرطوس المهندس حسن سعد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم، نحن جاهزين لسماع أي شكوى بهذا الخصوص. يا بلد أحكي من الآخر، يا بلد ابنك حيران، يا بلد أول عن آخر رح ترجع أيام زمان، إلا ما تخلص بالآخر ونعيش بسلم وأمان وبترجع أيام. يا بلد وجعك من ناسك ولا ناسك.